عهدا جديدا بدون أثار وبدون أغلال، وكل العقوبات السابقة تنهار وتلغى وتنسخ على بني إسرائيل وعلى الجميع، ويصبح الجميع على قدم المساواة، ليست هناك أثار ولا أغلال، وإنما الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، جميع الأغلال جميع الأثار، فبظلم من الذين هدوا حرمنا عليهم طيبات، كل ده نسخ. واستقبلت الدنيا عهدا جديدا بمجيء من؟ النبي محمد الأمي عليه الصلاة والسلام. أما الرسل الذين تبقوه فكانوا يأتون للأقوام بالعقوبات، أما هو صلى الله عليه وسلم فاستأنفت به الدنيا عهدا جديدا. أما المسيح رفعت بعض الآثار والأغلال على من؟ على بني إسرائيل، ليس كلها، وإنما الذي جاء لنسخها كلها هو النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وإذا قول الإمام الطحاوي لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، نقول نستثني ونقول إلا من باب العقوبة، كما حمل بنو إسرائيل بسبب تعنتهم حملهم الله عز وجل فقال فبظلم من الذين هاد، فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون أو بما فوق الطاقة، مش تكليف بما فوق الطاقة ولكن تكليف بشيء في مشقة في صعوبة، هذا من باب الايه؟ العقوبة. ولذلك جاء في دعاء هذه الأمة الأخيرة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله يقول سبحانه وتعالى قد فعلت، قد فعلت، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. فالله فضلا منه وإحسانا وكرما لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول المؤلف الشيخ الشارح فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا جاء في الأنعام وجاء في الأعراف وجاء في المؤمنون إضافة إلى سورة البقرة. ما معنى كلمة الطاقة؟ الطاقة بمعنى ماذا؟ الوسع، الطاقة بمعنى الوسع والتمكن من جهة القدرة، الوسع وإن الإنسان يكون متمكنا من جهة القدرة، عنده قدرة على الفعل، أن يكون متمكنا بقدرته التي آتاه الله إياها من أن يفعل أشياء. هنبدأ بقى في علم الكلام. قال وعن أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. عن أبي الحسن الأشعري قال أن قال إن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، جائز عقلا، ولكن هل واقع شرعا؟ ليس بواقع شرعا، ولكنه يقول جائز عقلا. ثم تردد أصحابه أنه، تردد الأصحاب وقالوا أقوالا الذين نسبوا إلى الأشعرية، هل ورد به الشرع أم لا؟ يعني قال أبو الحسن الأشعري تكليف ما لا يطاق يجوز عقلا، طيب فهل وقع شرعا؟ يعني هل كل ما هو جائز عقلا، هل كل ما هو جائز عقلا يقع شرعا؟ لا طبعا، ما في أشياء جائزة تجوز عقلا، ومع ذلك يجوز عقلا أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بصوم 3 أشهر، يجوز ولا ما يجوز عقلا؟ يجوز، ولكنه ما وقع شرعا. يجوز أن يجعل الله عز وجل الصلوات 50، يجوز عقلا، وجاء ذلك في قصة الإسراء والمعراج، ولكن هل وقع شرعا؟ الحمد لله لم يقع شرعا، هذه الأمور جائز عقلا. أن يجيز الله عز وجل للأخ أن يتزوج بأختي جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا، ومع ذلك ما وقع شرعا، بل وقع التحريم وحرم المحرمات، لكن عقلا كان يجوز هذا الأمر، وارد ولا لا؟ يقول: ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان. بس بقى كلام عجيب، لأن الله الدليل على أن الشرع جاء، ركزوا، الدليل على أن الشرع جاء بتكليف ما لا يطاق أن الله كلف أبا لهب بالإيمان. اشمعنى أبو لهب؟ لأن الله قد تبت يدا أبي لهب وتب، داخل النار داخل النار. طيب، معنى ذلك أن الله كلفه بأن يؤمن، يؤمن بماذا؟ بأنه في النار وبأنه لن يؤمن، وهذا جمع بين الضدين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لو قلنا إن أبا لهب مكلف بالإيمان، فهو مكلف بالإيمان بالقرآن، فمكلف بأن يؤمن بأنه لن يؤمن، يؤمن مطالب بأن يؤمن بأنه لن يؤمن، يبقى جمع بين الايه؟ الضدين. لأنه لو آمن أنه لن يؤمن، معنى ذلك أن هذا متعارض مع ذاك، وهو جمع بين الضدين. قال: واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن، وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. واخدين بالكم؟ شفتم الكلام؟ احنا قلنا دخلنا في علم الكلام. مشكلة لو ترك هؤلاء الناس النصوص الشرعية كما جاءت سلسة، شوفوا احنا بنتكلم عن الشرع سلس، يدخل علم الكلام يعقد الدنيا، تجد الدين والعياذ بالله وبقت العقيدة شيء صعب. هي مش صعبة، دي العقيدة. ولذلك انت لو مسكت كتاب من كتب العقيدة الصافية التي ليس فيها رد على المبتدعة ولا شيء من هذا القبيل، امسك مثلا عقيدة العقيدة الواسطية، بسم الله ما شاء الله، كلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية. ولذلك تجد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سلس سلس سلس، تقرأ يعني لو جئت لكي تدرس العقيدة الواسطية على طلبة الابتدائية، والله الذي لا إله غيره، تجدها سلسة جدا، تشرحها للعوام في المساجد سهلة جدا، وشرحها أخونا الشيخ تامر فتوح حين يوم الاثنين، تشرح العقيدة الواسطية بسم الله ما شاء الله شيء سلس، وكلام عليه نور، لأنه آيات قرآنية وأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما تأتي إلى لكي تشرح العقائد الأخرى التي فيها علم الكلام، تجد بعككة، تدخل في البعككة وأشياء كمضغ الماء وجدل، جدل بيزنطي لا ينتهي، وهو بيزنطي بالفعل، لأن علم الكلام دخلت فيه الفلسفة الإيه؟ اليونانية والمنطق الأرسطي، فالمنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية جعلت مسائل العقيدة كلها إيه؟ فلسفة. وزي ما انتم شايفين كلام بيبقى مبعكك، ولكن يعني ما حيلتنا إلا أننا نرد على المبتدعة. هذه العقيدة الأشعرية التي يقولون هي العقيدة الإسلامية، هي دي أهل السنة والجماعة، ويسبوا العقيدة السلفية يقول لك وهابية ويسخروا منها، مع أن العقيدة الوهابية محمد بن عبد الوهاب ما أتى بشيء جديد من عند نفسه، وما أتى ابن تيمية بشيء من جديد من عند نفسه، وإنما هم على عقيدة من؟ السلف. والسلف دي كلمة بقت اليومين دول للأسف من كثرة تداولها بقت كلمة السلفية كلمة معناها مدافع رشاشة وكنابل وتفخيخ وريموت كنترول وسيارات مفخخة. ايه دي السلفية؟ يقولك السلفية الجهادية والسلفية، كل ده كلام أكاذيب، ده خوارج، ده مذهب خوارج والعياذ بالله. السلفية لا علاقة لها بهذا الكلام من قريب ولا من بعيد. والدعوة السلفية الحقيقية، خدوا بالكم وهضرب لكم مثل بهذا الأمر عشان تعوا الحقيقة، الدعوة السلفية الحقيقية ما أنتجت غير الخير. انظر في زماننا هذا، عندنا دعوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اللي هي الدعوة السلفية. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في زمنه الناس بدأوا ينذرون ويذبحون للأشجار والموتى والقبور، وقرأوا تاريخ جزيرة العرب،

لو ان الجمعيات دي ما تكلمت الا في دين الله، وكانت مثلا رجل كالملك فؤاد او الملك فاروق حطوا ايديهم في ايده وقالوا له احنا هندعو الناس ونمهد البلاد لحكم اسلامي، بس مش هنندعك في الكرسي بتاعك، ولا هنقرب ناحيه الكرسي، ولا هنحاول نقلب الشعب عليك، انت ملك ابن ملك اشتغل في الامر ده، واحنا بنفس الاسلوب نمهد الامور من الناحيه الدعويه، مفيش صدام. حتى لما قامت ثوره 23 يوليو ومسك الجيش الدوله، مش هندخل في صراعات معاك، انتوا يا جماعه يا حكام لكم سياستكم ولنا ديننا، لن ندخل. مش هنقول بقى مفيش سياسه في الدين ومفيش دين في السياسه، دي كلمه موبوءه، لانه لابد ان يكون السياسه ما لابد ان، حتى لو جيت تقول للسياسه اصدقوا لا تكذبوا ما هذا دين، لما تقول له اعدل ما هذا دين، ما فيش حاجه اسمها لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، ولكن ما فيش شيوخ يحاولوا نزعوا اهل الملك في حكمهم وفي سياساتهم، حينئذ سيضيع الدين وتضيع الدنيا، واحدث الصدام الذي نعاني منه الى من 85 86 سنه منذ انشاء جماعه الاخوان المسلمين، نحن في صراعات لا تنتهي، وكلما قام للدعوه سوق اذا بالصدام بين الدعاة وبين الحكومات، يؤدي بدخول الدعاة في السجون والدعوه تبدا من الصفر. كل تصور لو الدعاة اشتغلوا دعوه بس من 86 سنه، لا حدث صدام ولا قتل النقراشي ولا صدام مع الملك، وجاء بعد ذلك حكم الجيش في 23 يوليو، مفيش صدام مع جمال عبد الناصر، في دعوه وبس، جاء السادات مفيش صدام مع السادات، جاء حسني مبارك مفيش صدام مع الجماعات. تصور كان جرء حاكم مهما اوتي من قوه ظلم ومعادله الدين، هل كان يستطيع انك تديله الفرصه ان هو يقطع الدعوه او يرمي الدعاة في السجون؟ مش هتديله المبرر، والا الشعب نفسه يرفض هذا، مش كده ولا لا؟ الشعب نفسه يرفض هذا الامر. انت بعد 25 يناير الشعب كله بقول الجماعه دول ظلم والجماعات الاسلاميه، لا لا لا، الناس دي اداها فرصه، ادوهم فرصه ودخلهم البرلمان ووصلهم الرئاسه، بعد كده الشعب راح شايلهم ونكتهم منزلهم في الارض تاني، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الشعوب نفسها لو وجدت في الدعاة صدقا لوقفت بجوارهم، لا تقف بجوارهم لكي يجلسوا على الكراسي، لا نريد للداعيه ان يتدنب بالسياسه، عايزين الداعيه يظل فين؟ في دعوته. مش بنقول ان الدعوه محدده الاقامه، وانما الدعوه ايه؟ الدعوه مش محدده الاقامه، الدعوه في القلوب، والدعوه في المساجد، والدعوه في قصر الرئاسه، والدعوه في الديوان العام، والدعوه في كل مكان، مش هنترك الدعوه، لاننا امرنا ان ندعو، وانا لو دعوتك عمرك ما هديك فرصه ما دام بدعوك للحق انك تقطع رئاسه. لأننا ما بندعوش برضه في النهاية فرعون الذي يدعو إلى عبادة نفسه، نحن ندعو أناسا مسلمين، أبناء مسلمين، حتى وإن كان الواحد منهم منافقا لا يجرؤ على أن يحارب داعية يدعوه إلى توحيد الله وإلى اتباع السنة، لا يجرؤ، وإلا كشف نفسه أمام الناس، حتى ولو كان هذا الحاكم منافقا عميلا ضد الدين لا يجرؤ على ان يحارب الدين علانية في مجتمع اسلامي دينه الاسلام. فبنتكلم عن ان الدعوة المباركة السلفية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترفل الدولة في خيرها وفي نعيمها، لانها كانت دعوة مباركة. وانظروا دائما الى اي دعوة، انظروا الى الايه؟ الخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالايه؟ بالخواتيم. لكن تجد دعوة كلما قامت قمعت، كلما قامت قمعت، فاعلم انها دعوة ليس لا تأييد من عند الله عز وجل. يقول لك اصل احنا في ابتلاء، تتعيش طول عمرك في ابتلاء ولا ايه؟ اجيال كلها في ابتلاء. ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما تنظرش للحديث الاخر، كلما خرج قرن قطع. هذا هو ده التفسير الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلما خرج قرن، يعني جيك ينزل على المقصلة قطع، حتى يكون اخرهم مع الدجال. شفت وصلت ليه؟ هيكونوا مع المسيح الدجال في اخر الزمان. كلما خرج قرن قطع، ما تقوليش ده احنا ابتلاء، ما فيش دعوه تبتلى في كل جيل من اجيالها، وانما الذي يحدث قطع بطر تطير للرقاب. ليه؟ لانك لست على منهج الحق، لان الدعوه الحقيقيه ابتلاء ثم تمكين، لكن انت عمال حتى لما وصلت الى اعلى، كان هذا مكرا من الله. اذا كان اقول ان 25 يناير رأينا فيها بأعيننا مكر الله رب العالمين، مكر الله بهؤلاء الذين اتخذوا الدين مطية للوصول الى الكرسي، نسأل الله السلامة. المهم نرجع لعقيدة السلف. شفتوا بقى عقيدة السلف جميلة وحلوة ازاي؟ ها؟ بسم الله. والله يا اخوانا كل ما عهد نفسي ما اتكلمش في الموضوع ده مش عارف، يعني سامحوني بقى الصنعة بتغلب. قال وعن ابي الحسن الاشعري ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. ثم تردد اصحابه انه هل ورد به الشرع ام لا، واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب بالامام، فانه تعالى سبحانه وتعالى اخبر بانه لا يؤمن وانه سيصل نارا ذات لهب، فكان مامورا بان يؤمن بانه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. هتسمعوا بقى كلام النور، كلام اهل العلم من اهل السنه فيه نور بفضل الله تعالى. تقول الامام الشارح والجواب عن هذا بالمنع، بالمنع يعني احنا رافضين كل اللي فات، فلا نسلم انه، لا نسلم انه، انه مين؟ ابو لهب. فلا نسلم انه مامور بان يؤمن بانه لا يؤمن. مين قال ان ابا لهب كان مامورا ان يؤمن بانه لا يؤمن؟ من قال هذا الكلام؟ قال والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة. مش احنا قلنا ان الاستطاعة في الدروس الماضية استطاعتان، استطاعة قبل اللي هي سلامة الآلات والاستعداد. اي انسان مستعد للايه؟ لان يؤمن ومستعد لان يكفر. قدرة يستطيع، استطاعة يستطيع الانسان بها ان يأتي بالايه؟ بالضدين، بالايمان والكفر او الفعل والترك، صح ولا غلط؟ طيب يقول يبقى ابو لهب كان عنده القدره دي ولا ما عندوش؟ عنده. يقول والاستطاعه التي بها يقدر على الايمان كانت حاصله، فهو غير عاجز عن تحصيل الايمان. واحد يقول الله هو غير عاجز، طب ما هو لو امن هيبقى امن انه ايه؟ لم يؤمن، هيرد لك على دي. يقول فما كلف الا ما يطيقه، طالما كان عنده القدره على الايمان التي امر الله عز وجل الناس بالايمان، هو عنده القدره، عنده استعداد لانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانه يستيقن بالدار الاخره، وانه يستيقن بصدق النبي عليه الصلاه والسلام، ويبقى في قلبه خضوع وفيه قبول للشرع الاسلامي. عنده كل الصلاحيات دي ولا ما عندوش؟ عنده. يقول فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيق، كما تقدم في تفسير الاستطاعة، لأن الاستطاعة فسرناها بأنها إيه؟ استطاعتان، استطاعة قبل الفعل واستطاعة عند الفعل مقارنة له، تمام؟ عندنا طبعا المعتزلة قالوا إن الاستطاعة استطاعة واحدة قبل الفعل، تمام؟ والأشاعرة قالوا لا، هي استطاعة واحدة مقارنة للفعل، وهذا الكلام فيه تناقض خطير، لأنه يترتب على ذلك أنه لا يكون مستطيع إلا من فعل، فكيف يحاسب على ذلك؟ ولذلك اضطروا بالقول بالجبر إن الإنسان إيه؟ مجبور. ولذلك قالوا إن هذه القدرة الحاصلة عند الفعل أو المقارنة للفعل هذه من عند الله سبحانه وتعالى، خلقها فيه سبحانه وتعالى، فإذا قد خلق في المؤمن القدرة على الإيمان ولم يخلق في الكافر القدرة على الكفر، ففيما العقاب؟ يقولون اذا هو مجبور. ولذلك يشنع عليهم المعتزلة بهذا، بل انهم قالوا ان كسب الانسان الذي جاء في القرآن وفي السنة هذه القدرة الموجودة قدرة ولكن لا قيمة لها على الاطلاق، يخلق الله الفعل عندها لا بها، مش كده ولا لا؟ وكان هذا الكذب اضحوقة بالنسبة للعالمين حينما قال ذلك ابو الحسن الاشعري وتبعه فيه الاشاعره. يقول والاستطاعة التي بها يقدر على الايمان، ابو لهب يعني، كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الايمان، فما كلف الا ما يطيقه، كما تقدم في تفسير الاستطاعة. قال ولا يلزم قوله تعالى للملائكة انبئوني باسماء هؤلاء. واحد يقول طيب ما هو لما يقول للملائكة انبئوني، انا اقول نفس الكلام بخصوص قضية أبي لهب، مش بنقول أبو لهب لما قيل له آمن كأنه قيل له آمن

من منا احس بلذة الاقتراب من الله عز وجل في الصلاة؟ وانما هي صلاة شبحية، بمعنى قوم ونقعد ونقف ولا نبكي الا في تراويح رمضان لما يكون الامام صوته حلو يجي عند ايه، واول ما يجي يروح فاتح الحنفية كله يشتغل عند بس وجاءت سكرة الموت بالحق، كله يزق بعضه كأنه بيستعد وكله جاهز المناديل كأنه الخشوع حالة تدخل على الإنسان مش بيبقى بيستعد هو لها آيات معينة وبعد كده تلاقي الدماغ شغالة في حاجة تانية في وقت، لا الأمر غير كده، الأمر التزداد المفروض بعد الصلاة تكون أنت مختلفا عما كنت قبل الصلاة. احنا يعني بنرى بعض الناس ممكن يكون بيتم عملية خبيثة اي شيء فيه رشوه في كذا في كذا، يقول لك طب معلش الاذان قدم، طب نكمل نصلي ونيجي نكمل. او واحد كان بيتفرج على فيلم يكمل، لا اسكت تتفرج على فيلم ولا حاجه تلاقي نفسك بعد الصلاه ايه تقول لا يا عم اقفل كسر الدنيا ما ينفعش، يبقى في تغير. كنت هترتكب شيء بعد الصلاه بتجد نفسك ايه لازم يكون في تغير، ان لم يحدث التغير فالصلاه لسه مش هنقول غير مقبولة. القبول ده عند مين؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. وإنما احنا بنتكلم عن المواصفات التي تجعل الصلاة صلاة تقر بها العين. يقول فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله، فلو لم يأمر العبادة إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ونكتفي بهذا القدر بمشيئة الله تبارك وتعالى، لنتمم في الدرس القادم بمشيئته سبحانه وتعالى.